يقول السائل: ما حكم الأب الذي ترك ابنه دون نفقة أو سؤال بعد طلاق أمه؟ وما واجب الأم تجاه الطفل ووالده وأهله؟ روى ابن حبان في صحيحه من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. فهذا الأب العاق الذي ترك ابنه من غير نفقة أو سؤال عنه بعد أن طلق أمه، فالله تعالى سوف يسأله عن هذه الرعية، حفظ أم أهمل، حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته كما قال عليه الصلاة والسلام. وكفى بهذا الاسم أن يدخله النار وأن يجلب عليه غضب الجبار تبارك وتعالى. فقد روى أبو داود والنسائي والحاكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، وفي لفظ الحاكم: أن يضيع من يعول. كفى به إثما، لأن النفقة على الولد على وجه العموم وعلى حاضنته أمر واجب لا بد منه، وهو أفضل النفقة كما بين صلى الله عليه وسلم في الدينار الذي ينفق على الأهل أو ينفق في سبيل الله أو ينفق على الفقير. قال: أفضلها الدينار الذي ينفقه على الأهل، لأنه أوجب الواجبات. فإذا ضيع أهله كفى بذلك إثما، أي كفى بهذا الإثم أن يكبه في النار على وجهه يوم القيامة، لأنه مسؤول أمام الله، كما في حديث الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في أهل بيتها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. فإذا ضيع الرعية فله عذاب شديد عند الله تبارك وتعالى. أما هذه المرأة فعليها أن تراعي طفلها أو أطفالها وتحسن إليهم، وأن تطالب أباه بالنفقة عن طريق التحاكم إلى القضاء، وأن تطالبه بالنفقة وأجرة الحضانة والسكنة والكسوة والطعام والشراب وغير ذلك مما يجب عليه أن يبذله لأولاده، ويجب عليها أن تحسن إلى أهله وإلى أولادها، وألا تتحدث بما يؤذيه أو يؤذي أهله، فإن الله تعالى يقول: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والله تعالى أعلم وأحكم.